Halaman 314. Sebelah kiri 38. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى 39. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني 40. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى 41. واصطنعتك لنفسي 42. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري 43. اذهبا إلى فرعون إنه طغى 44. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 45. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 46. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 47. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى 48. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى 49. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى 50. قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى 51. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى